أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ومع الأسف أنه يدار في مجالس الناس مسألة الاستمطار، مسألة الاستمطار، وأنهم يستطيعون بآلاتهم واختراعاتهم إنزال المطر. والله جل وعلا أأنتم أنزلتموه من المزن؟ لا يستطيع أحد أن يمطر على الناس أو ينزل من السماء ماء بحال من الأحوال. قد يرشون الأرض بوسائلهم، بطائراتهم، بمراكبهم، بغيرها. المقصود أن إنزال المطر لا يستطيعه غير الرب جل وعلا.